Oh,

وَإِنْ تُبْتُمْ وليتق الله ربه. Oh,

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا Thank you.

Yeah.